في السنة رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية السنة: الوجه الحادي أن يقال وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمثال ذلك. فيقال: وهل قامت الحجة على الخلق لبيان الرسول أم لا؟ نعم. هل الحجة قائمة على الرسول بين الرسول أم لا؟ لأن هؤلاء يقولون إن الله لا بد أن يكون له حجة يعني في كل وقت على عباده، وذلك باختيار الإمام المعصوم الذي يكون الحجة لله على عباده، ولذلك يسمون هذا الغائب هذا الذي لم يرد قط وليس له وجود يسمون الحجة، يعني الحجة حجة الله على عباده. فهذا الشيخ يسأل بعض هذه الآيات النبي لما جاء القرآن الرسول أقام الحجة ولا لا؟ إن قال أقام الحجة على القرآن حجة الله خلاص، إذا لا حاجة لا نبي بعد رسول الله. إذا كان لم يقم الحجة هذا تكذيب لله تبارك وتعالى والرسول هذا الذي ما نعم. فإن لم تقم بطلت هذه الآيات وما فإن لم تقم لما يقول الحجة ما قامت، وإنما يقوم الله حجة العباد باختيار واحد بعد الرسول ويغيبه اللي هو الإمام عنده الحجة. طيب إذا كان الحجة ما قامت فهذا إبطال لكلام الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبينه. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. خلاص الذي يفعله. فيكون هذا كقوله أن هذا خلاص الأمة تحتاج إلى حجة. حجة جاءت، لأن هذا إبطال لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم تكن بطلت هذه الآيات وما كان في معناها. وإن قامت الحجة ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر الناس إلى ذلك. نعم. علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر، يعني واحد يعينه يفتقر الناس إليه ويحتاجون إليه حتى يبين لهم يعني الدين. الدين مبين. أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب. قالوا: أنزلنا لك الكتاب تبينا لكل شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. يقول الآن نحتاج إلى حجة أخرى؟ لا. فضلا عن حد تبليغ، وأن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول وبيانه كافية من ذلك. نعم. لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر. نعم. أن الله ضمن حفظ ما أنزله من الذكر. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. وحفظ الدين كله ذكر، وبيان هذا الذكر من بيان الرسول سنة النبي حفظه. نعم. فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير. نعم. مأمون أمنا من التبديل والتغيير بحفظ الله تبارك وتعالى. نعم. وبالجملة في دعوة هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يحفظ إلا بواحد معين من أعظم الأفساد لأصول الدين. نعم. يقول إذا بعد هذا دعوة هؤلاء المخذولين، يعني الذين خذلوا عن الحق وصرفهم الله عن الحق بأنه لا بد من يعني أن يعين الله رجلا ليقيم به الحجة، من أعظم فساد في أصول الدين. نعم. وهذا لا يقوله وهو يعلم لوازمه إلا زنديق ملحد. نعم. كل هذا الكلام لا يقوله وهو يعلم لوازمه، لوازم هذا، لأن من لازم هذا أن الرسول لم يأتي بحجة، وأن الله لم يعني يجعل هناك حجة على عباده. فيقول الذي يفهم لوازم هذا القول يعلمه يكون زنديق ملحد، لأن في إبطال لحجة الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب. نعم. قاصد لإبطال الدين. قاصد لإبطال الدين. ولا يروج هذا الا على مخبر، يروج هذا الا على مخبر في الجهل والضلال. نعم. يروج يعني يقبله، يعني هذا الكلام يعني الممعن في الكذب ما يروج الا على ناس من اهل يعني الضلال، يعني ما يمكن واحد عنده عقل يقبل مثل هذا الكلام، وانه والله الله لا بد ان يقيم للعباد حجة في كل وقت، هو الذي يقيم بهم الدين. والعجب ان هذا الحجة الذي يقول ان الناس بحاجة اليها وان لا بد ان يقيمها الله، صار هي غايبة غايبة عنه ولا يوصل اليه ولا يوصل اليه، وخايف يطلع. سبحان الله، يجد هذا عقول عقول وناس على مثل هذه الاقوال تروج فيه. قال ولا يروج هذا الا على مفرط في الجهل والضلال. لا على مفرط في الجهل والضلال، يعني صار خلاص اصبح في غايه البعد في الجهل والضلال. نعم. الوجه الثاني عشر ان يقال اخفي ان شاء الله.